يعرف بها أحوال المتن والسند. ثم بينا خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتبين لك أخي الكريم أن هذا العلم دين، هذا العلم علم مصطلح الحديث دين، وكما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وعرفنا ما هو السند وما هو المتن، وقلنا أن السند هو سلسلة الرجال التي توصلك إلى المتن، هذا هو السند. والسند هذا مهم جدا في هذا العلم، علم مصطلح الحديث، وبدون السند لا يقوم هذا العلم أصلا، لأن هذا العلم يقوم على أو يتكون من سند ومتن. المتن هو الكلام، سواء كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابي أو كلام التابعي، يسمى هذا متن، لكن التركيز أصلا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كيف نقل إلينا؟ نقل إلينا عن طريق الصحابة، والصحابة ونقله عنهم التابعون، ونقل عن التابعين تابعي الأتباع، ونقل عن تابعي الأتباع الآخذين والمصنفين كالبخاري والترمذي ومسلم والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد والإمام مالك، كل هؤلاء آخذين عن تبع الأتباع، وكانت لهم مصنفات: البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، وابن ماجة في سننه، والترمذي في سنن الترمذي، وهكذا. وهذه كتب سنة أصلية كما سبق وبينا، وقلنا أن هناك فرق بين كتب السنة الأصلية وغيرها من الكتب. أتذكرون أيها الإخوة الفرق الكبير بين كتاب سنة أصلي وغيره من الكتب؟ كيف تعرف أن هذا الكتاب الذي بين يديك كتاب سنة أصلي؟ كيف أيها الحبيب؟ هل هناك أحد يجيبني على هذا السؤال؟ كيف تعرف أن الكتاب الذي بين يديك كتاب سنة أصلي؟ كيف تعرف ذلك؟ هل من إجابة؟ يا سلام، ممتاز أخي ماجد، ممتاز، بارك الله فيك. إذا وجد فيه السند كاملا، يعني إذا نقل المتن بسنده، إذا قام المصنف بنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابي أو كلام التابعي بسنده موصولا، فهذا الكتاب يسمى كتاب سنة أصلي، كتاب سنة أصلي. كذلك علامة أخرى فارقة، أن كتاب السنة الأصلي يعزى إليه، هو كتاب يعزى إليه، يعني الحديث ينسب إليه. سأعطيك مثالا، كتاب مثلا سنن الترمذي أو كتاب البخاري، صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو هذه الكتب، وعندك كتاب رياض الصالحين ففيه بسنده، إنما جاء بالراوي الأعلى فقط ويسوق الحديث، فهذا الكتاب لا يعد كتاب سنة أصلي. إذن كيف أعرف أن الكتاب الذي بين يدي سنة أصلي، كتاب سنة أصلي، أستطيع أن أخرج منه الحديث؟ السند. فالسند هذا أيها الأحبة من الدين، كما قال العلماء، كما قال ابن المبارك عليه رحمة الله تعالى، قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقال: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. ونحن أمة عرفت بالسند، لذلك ضاع علم الأمم السابقة بسبب ضياع السند، لكن حفظ الله عز وجل علم هذه الأمة بسندها. واليوم أيها الأحبة إن شاء الله عز وجل سنتناول في درس اليوم أمرين. الأمر الأول، الأخ ماجد ماذا تقصد؟ يعني هل أتوقف ولا أستمر يا إخوة؟ طيب ماشي. أقول أيها الأحبة، اليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم في نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى، الفرق بين الحديث رواية والحديث دراية. والنقطة الثانية، تعريف الحديث الصحيح. ما الفرق بين الحديث دراية والحديث رواية؟ العلم، علم الحديث، ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. أنا قلت لك أخي الكريم من قبل، يعني ليتك أن تسجل خلفي هذه النقاط المهمة جدا، لأن هذا العلم لكي تستفيد منه لابد أن تسجل ما تسمعه، تسجل هذه الفوائد، إن شاء الله تحصل علما كثيرا تستفيد منه إن شاء الله عز وجل. علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. أما علم الحديث رواية فتعريفه أنه يبحث، هو علم يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، يبحث فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتبه، علم الحديث رواية هو علم يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، إذن هو علم يبحث في المتن، الكلام المنقول هذا كلام من؟ كلام النبي، أقواله، أفعاله، تقريراته، هذا علم الحديث رواية. يعني مثلا إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبحث فيه هل هو قول أم فعل أم تقرير أم صفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البحث متعلق بالسند أم بالمتن؟ متعلق بالمتن، هذا علم الحديث رواية. إذن علم الحديث رواية موضوع البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال، من أقوال وأفعال وأحوال، ومن الأفعال الإقراء، فإنه يعتبر فعلا. وأما الأحوال فهي صفاته كالطول والقصر واللون والغضب والفرح وما أشبه ذلك. أما علم الحديث دراية فهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. سأعيد لك ما قلت حتى تتضح الصورة أكثر. قلت لك علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية يبحث فيما ينقل عن رسول الله، يبحث في المتن، يبحث في هل هذا الحديث قول عن النبي أم هل هذا الحديث فعل. يعني مثلا إذا قلت لك أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذا الحديث يعد قول لرسول الله أم فعل أم تقرير أم صفة؟ هذا الحديث الذي قلت لك الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث هل هذا الحديث قول أم فعل أم تقرير؟ قول. بارك الله فيك أم أروى، قول، هذا الحديث قول. طيب إذا قلت لك كما في صحيح مسلم حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله. هذا المتن هذا الكلام كان يعجبه التيمم يبين لنا قول أم فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم صفة؟ فعل. تمام، إذن هذا الحديث فعلي، كل هذا من باب أو من مباحث الحديث رواية. إذا قلت لك كان حديث الذي كان فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه أميرا على سرية في غزوة ذات الثلاثة، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قائما على هذه السرية وكان في ليلة باردة وكان جنبا فخشي على نفسه فتيمم وصلى بالناس إماما، فلما انتهى من صلاته ذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن عمرا صلى بنا وهو جنب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو صليت بالناس وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تيممت وكانت ليلة باردة فتيممت وذكرت قول الله تعالى أو سمعت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت وصليت بالناس، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا تقرير أخي ماجد، ممتاز، هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يتضح ذلك أكثر في هذين الرجلين اللذين كانا على سفر وفقد الماء، لم يجد ماء فتيمم وصليا، ثم بعد أن صليا وجد الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة متوضئا والآخر اكتفى بصلاته متيمما، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي صلى متوضئا بعد أن صلى متيمما أصبت الأجر مرتين، وقال للآخر الذي صلى صلى متيمما أصبت السنة، فأقر هذا وأقر هذا. كذلك أيضا أزيدك ما حدث يوم بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالناس في الطريق إلى بني قريظة أذن عليهم العصر، فمنهم من انتظر حتى صلى في بني قريظة بعد خروج وقت العصر لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر اجتهد وتوضأ وصلى العصر في الطريق بعد أذان العصر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. هذه سنة تقريرية. كل هذا يعد من قبيل أو من مباحث علم الحديث، دراية أم رواية؟ علم الحديث رواية، ومعروف ليس هذا دراية. الرواية كما قلت لكم هو علم يبحث فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أزيدك، لما قال أنس رضي الله عنه الحديث في البخاري، قال: ما مسست حريرا ولا دباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سنة وصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف أنس رضي الله عنه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أم سليم لما كانت تسلت عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضع هذا العرق في قارورة، فقال لها: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: هذا عرقك يا رسول الله، أضعه في طيبنا وهو أطيب الطيب. هذا أيضا متعلق بسنة وصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، المتن الكلام المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الذي يبحث في هذا الكلام ويضبط هذا الكلام يسمى علم الحديث رواية. علم الحديث رواية. أما علم الحديث دراية، هذا العلم الذي فيه العمل الكثير، لأن بهذا العلم علم الحديث دراية يتبين لك الحكم على الحديث، هل ستقبل أم سترد من خلال هذا العلم ومن خلال هذا الباب. علم الحديث دراية. علم الحديث دراية هو علم يتعلق أو يبحث عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، من حيث القبول أو الرد. يعني إذا كان عندك في السند راويا كذابا أو متهما بالكذب أو مدلسا في السند، ثم بحثت في سلسلة الرجال هذه من خلال علم الجرح والتعديل، وبحثت عن كل راوي ما رتبته وما درجته، هل هو ثقة أم ثبت أم مدلسا أم كذابا أم متهما بالكذب، عن طريق علم يسمى علم الرجال، وهذا علم واسع جدا. ثم تبين لك بعد ذلك أن في السند رجل كذاب، كل هذا العمل وكل هذا البحث متعلق بالسند، فهذا يسمى علم الحديث دراية. هل عرفنا الآن الفرق بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية؟ أحد يجيبني في كلام بسيط ملخص، ها الفرق بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية قبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية؟ أريد الآن، الرواية علم الحديث رواية متعلق بكلام النبي، أم أروى علم الحديث رواية من حيث فعل النبي وقول وتقرير برجال وصف ماجد، ودراية متعلق بالرجال. ممتاز جدا. إذن تستطيع أن تقول علم الحديث رواية علم متعلق بمباحث المتن، وعلم الحديث دراية هو علم متعلق بأبحاث السند أو بالبحث في السند. تمام؟ هذا فرق جوهري بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. لذلك العلم الذي ندرسه الآن علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث هو علم يبحث في أحوال الراوي والمروي، هذا تعريف علم المصطلح كما بينا في اللقاء الأول. علم بقوانين يعرف بها، قوانين وقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي. الراوي والمروي أنت علمت قواعد وأصول، طبقت هذه القواعد والأصول حتى تبين لك في النهاية، خرجت في النهاية بعلم المصطلح. يعني مصطلح الحديث، مصطلح الحديث هذا يا إخوة بيأتي في المرتبة الثالثة من البحث، مرتبة ثالثة من البحث التطبيق العلمي. يعني نحن الآن نبدأ من المرحلة الثالثة، لكن لزاما عليك أن تعرف هذا الآن قبل أن تشرع في التطبيق العملي. لابد أن تعرف هذه المصطلحات، لذلك سمي مصطلح حديث. لابد أن تعرف ما هو الحديث الصحيح، ما هو الحديث الصحيح لذاته، ما هو الحديث الحسن لذاته، ما هو الحديث الحسن لغيره، ما هو الحديث الضعيف بدرجاته، بدرجاته المعروفة، حديث هذا موضوع أم حديث منكر أم حديث مضطرب أم حديث ضعيف. كل هذا، هذا كله مصطلحات لابد أن تعرفها. حديث الشاذ، تعرف كل هذه مصطلحات لابد أن تعرفها أولا قبل أن تخوض في البحث العلمي والتطبيق العملي لمصطلح الحديث. يعني أنت أمامك حديث، أمامك الآن حديث مروي، مروي عن رسول الله. الأخت تقول ما معنى مروي؟ المروي هو المنقول، يعني الراوي روى حديثا عن شيخه، روى يعني نقل لنا، روى، تمام. الكلام الآن في هذا المعنى. علم مصطلح الحديث علم يبحث في أحوال الراوي والمروي، تمام، أحوال الراوي والمروي. الراوي اللي هو إيش؟ السند بمنتهى البساطة، والمروي اللي هو إيش؟ المتن. وضحت الأخت؟ تمام. يعني سؤال الأخت تقول ما معنى مروي؟ مروي يعني منقول لنا. علم الحديث علم يبحث في أحوال الراوي والمروي، في أحوال السند والمتن، كل هذه مصطلحات مترادفة، تمام. أنتقل بك الآن أخي الكريم، أختي الكريمة، إلى تعريف الحديث الصحيح. تعريف الحديث الصحيح، هذه أمور مهمة جدا لابد أن تعرفها جيدا أخي الكريم. نعم، الحديث الصحيح، ركز معي، كما قال البيقوني في بيقونيته، أنقل لك الشاهد فقط على تعريف الحديث الصحيح. يقول في الحديث الصحيح: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن الآن أمامنا خمسة شروط للحديث الصحيح، تمام. أولها، يعني أول هذه الأحاديث وأعلاها درجة من حيث الصحة، الحديث الصحيح هو ما اتصل، هذا أول شرط. إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. لا تتعجل، سأقف أمام كل مصطلح من هذه المصطلحات، إن شاء الله سيكون الأمر ميسر لك، وستعرف وستشعر بلذة ومتعة من خلال دراستك لهذا العلم، لأنك ستشعر وأنت تدرس هذا العلم بأنك تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبحث في أقواله، وتبحث في تقريراته وتبحث في أفعاله وتبحث في أوصافه كأنك تجلس معه. لذلك تجد دائما أن المشتغل بهذا العلم أصابه وأخذ حظا موفورا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالنضرة والنضارة. قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. فمن الوعي أن تبحث في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تضبط هذا الكلام وأن تتأكد من نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تبثه في الناس. وهذا هو محل الشاهد. لماذا ندرس علم الحديث؟ لماذا ندرس علم الحديث؟ لكي لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي نزيل اللبس والكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثره في هذه الأزمان المتأخرة، ما أكثر الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل أحاديث لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أصبحت من المصائب والطمات في هذا العصر، أن الناس يروون الأحاديث ولا يدرون هل هذا ثابت عن رسول الله أم لا. فينبغي علينا من خلال هذه الدراسة المختصرة، هذه المقدمة في علم المصطلح، أن نخرج بهذه الفوائد، والتي منها أن نذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يجب أن تكون نيتك من دراستك لهذا العلم العظيم الشريف، أن تذب الكذب، أن تنقي سنة رسولك، أن تبحث في الأقوال التي تأتيك من الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذه الأقوال ثابتة أم لا؟ هل هذه الأقوال مردودة إلى كتب السنة الأصلية أم لا؟ وهل كتب السنة الأصلية بعد الصحيحين البخاري ومسلم محققة أم لا؟ كل هذا ستراه من خلال دراستك لهذا العلم المبارك. الحديث الصحيح، قلت لك الحديث الصحيح، قال فيه شروط. احنا قلنا هو نقل العدل الضابط عن عدل ضابط، نعم، الى منتهاه بغير شذوذ ولا علة. عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة، من عدل ضابط الى منتهاه اتصال. نعم، هذا التعريف جمع الخمس شروط، لكن دعني أبدأ لك بأولها الصحيح وهو ما اتصل. هذا تعريف من خلال متن البيقونية، وهذا لا يتعارض مع تعريف الأخ ماجد. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. إذن عندنا الآن ثلاثة شروط، لأن أريد أن أقف على هذه الشروط الثلاثة. أولها الصحيح. الصحيح يعني هو أشرف أنواع الحديث على الإطلاق، الحديث الصحيح، لأنه أعلى المراتب في الصح. لذلك قال: وما اتصل إسناد يرويه عدل ضابط إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة. إذن ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عمن فوقه فيقول مثلا حدثني فلان، أو حدثني، لو أردت أن أطبق لك حديث سلمة بن الأكوع الذي مر بنا في صحيح البخاري، حديث رقم 109، حديث سلمة بن الأكوع، قال البخاري قال: حدثني مكي ابن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد قال: حدثنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. البخاري عدل ضابط ثقة ثبت، قال: حدثنا مكي ابن إبراهيم شيخ البخاري، ثقة ثبت. قال مكي ابن إبراهيم حدثنا يزيد ابن أبي عبيد ثقة ثبت. يزيد ابن أبي عبيد قال عن سلم بن الأكوع صحابي جليل والصحابة كلهم عدول كما سبق وأصلنا. الصحابي يقول سمعت رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن روي هذا الحديث بإسناد متصل، رواه البخاري قال حدثني مكي ابن إبراهيم، مكي ابن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد، وهكذا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سند متصل أم منقطع؟ متصل، تمام. هذا سند متصل، سند متصل، تمام. طيب لو أن البخاري، أفترض معك، لو أن البخاري قال حدثني مكي ابن إبراهيم، مكي ابن إبراهيم قال حدثني أو حدثنا سلمة ابن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما رأيكم في هذا؟ انقطاع، انقطع الحديث، انقطع الحديث، سقطت طبقة من الطبقات الرئيسية في السنة. أنا قلت لك قبل ذلك أنه ينبغي أن يكون بين المصنف وبين النبي أقل شيء ثلاث طبقات رئيسية، لذلك لا يوجد في البخاري أعلى من الثلاثيات، لا يوجد في صحيح البخاري أعلى من الثلاثيات. انتبه لهذا جيدا، هذه قواعد مهمة جدا. لا يوجد في البخاري أعلى من الثلاثيات. يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه ينبغي أو يجب أن يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طبقات رئيسية. قلت لك قبل ذلك أيضا أنه يجوز وقد ترى بين المصنف وبين النبي أكثر من ثلاث. يعني مثلا في المعاجم الثلاثة للطبراني قد تجد 12 راويا، قد تجد 10، قد تجد 9. لماذا؟ لأن هناك طبقات رئيسية وطبقات فرعية. هذا علم مستقل، علم الطبقات، علم الطبقات هذا علم مستقل. يعني الطبقة مجموعة الرواة الذين استمعوا في وقت واحد يروون بعضهم عن بعض في وقت واحد، أعمارهم متقاربة في وقت واحد، هذه طبقة، مثل طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة الأخذين عن تبع الأتباع كالبخاري. إذن طبقة الصحابة، التابعين، تابع التابعين الأخذين عن تبع الأتباع، هذه طبقات رئيسية لابد أن تكون متواجدة في كل سنة. ربما تجد أو ستجد طبقات متفرعة، يعني طبقة التابعين تنقسم إلى كبار التابعين، أوساط التابعين، صغار التابعين، طبقات تابع الأتباع إلى الكبار، الصغار، الأواسط، وهكذا كل طبقة تنقسم داخليا إلى ثلاث طبقات، فبذلك يتسع السن. وفي القاعدة تقول كلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، كلما قلت رجال السند على، عندك سند عالي واحتمالات الخطأ تقل، احتمالات الخطأ تقل. لذلك العلماء يقولون لا يوجد في البخاري أعلى من الثلاثيات، يعني أعلى سندا من الثلاثيات، تمام. أنا كنت أود أن أنتهي من هذه الشروط الثلاثة للحديث الصحيح، لأنه الحديث الصحيح له خمسة شروط. الشرط الأول الاتصال، الشرط الثاني العدالة، الشرط الثاني حسب ما سأسوق لك عدم الشذوذ، عدم العلة، العدالة والضبط، العدالة والضبط. إذن الاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة والعدالة والضبط، هذه خمسة شروط لابد أن تتوافر في الحديث الصحيح. إذا انتفى شرط من هذه الشروط فالحديث لم يصبح صحيحا، لم يعد صحيحا. فالحديث الصحيح أخي الكريم أول شرط هو الاتصال، مكتوب عندك كده. أول شرط من شروط الحديث الصحيح الاتصال، يعني اتصال السند، اتصال السند بين المصنف وبين النبي، بين البخاري وبين النبي. البخاري رحمه الله يقول حدثني مكي بن إبراهيم، مكي بن إبراهيم يقول حدثني يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد يقول حدثني سلمة بن الأكوع. كل هذا اتصال، اتصال في السند، تمام. هذا حديث متصل. إذا الشرط الأول تحقق، الشرط الأول تحقق. وقوله ولم يشذ أو يعل، يعني لم يصبه آفة الشذوذ، لأن الحديث الشاذ حديث ضعيف، الحديث الشاذ حديث ضعيف. والشاذ كيف نعرفه؟ الحديث الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. الشاذ نسمع كثيرا يقول لك هذا الحديث شاذ، مع أنه قد يرويه ثقة وقد يكون متصل، وكل الشروط منطبقة عليه، وبالرغم من ذلك يقال عنه أنه شاذ. لماذا؟ لأن هذا الثقة الذي رواه مخالفا لمجموعة من الثقات أو لمن هو أوثق منه. أعطيك مثال، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، تمام. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام إذا انتصف شعبان. والحديث كما قال أهل العلم لا بأس به من حيث السند، لا بأس به من حيث السند، تمام. هذا الحديث يتعارض مع حديث ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري ومسلم، مخرج في البخاري ومسلم. الحديث الأول صحيح، نهى النبي عن الصيام إذا انتصف شعبان. والحديث الثاني صحيح أيضا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. إذا هنا في الحديث الثاني، في الحديث الثاني إثبات الصيام لما قبل رمضان بيوم أو يومين، بل بالعكس قد يصوم الرجل قبل رمضان بيوم إذا كان له صوم معتاد، إذا كان معتادا في صيامه أن يصوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس، الاثنين والخميس، وجاء الاثنين مثلا متمم لشعبان يجوز له أن يصوم هذا اليوم الاثنين. بهذا الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما كان يصوم صوما فليصم هذا أو فليصمه. هذا الحديث أيها الأحبة متعارض مع الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام إذا انتصف شعبان. كيف نوفق؟ إذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا أن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز وليس فيه شيء، لأن النهي هنا حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين. وإذا أخذنا بالحديث الأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوم، خلاص توقف عن الصيام. أخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني حديث السنن الوارد في سنن أبو داود وابن ماجة والترمذي. الإمام أحمد قال إن هذا الحديث شاذ. لماذا شاذ يا إمام؟ لأنه خالف الحديث الأوثق منه الذي أتانا من الصحيحين، والصحيحين أعلى مرتبة من السنن، فهنا يعد الحديث وإن كان صحيحا حديثا شاذا لا يعمل به عند الإمام أحمد. أخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين، يعني تقدم رمضان بصوم يوم يعني يجوز، كما قال الإمام أحمد أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. لماذا؟ لأن هذا الحديث واضح ومخرج في الصحيحين، ولأن حديث السنن حديث شاذ مخالف لما هو أرجح منه، إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن وذاك في السنن. والعلماء أيضا لهم تأويلات أخرى في هذا الحديث، أنه ينبغي على المسلم إذا لم يكن له صيام معتاد إذا انتصف شعبان فلا يصوم. إذا انتصف شعبان هذا قول من الأقوال، لكن الراجح أيها الأحبة أنه يجوز الصيام بعد انتصاف شعبان، ولكن يتوقف المسلم قبل رمضان بيوم أو يومين لا يصوم، إلا إذا كان يصوم صياما معتادا، يعني اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، اثنين والخميس، وجاء يوم الاثنين أو يوم الخميس مثلا هو المتمم لشهر شعبان وكان رمضان عقبه، فيجوز له أن يصوم ذلك اليوم. الأمور كده واضحة أم هناك لبس؟ أم أعيد مرة أخرى؟ أنا أريد كل الذين حضروا معي الآن أن يفهموا ما قلت. أي استفسار بارك الله فيكم اكتبوا لي وأنا أعيد مرة أخرى، أنا هنا لخدمتكم. الحمد لله أمور واضحة بارك الله فيكم جميعا. طب أعطيك مثال آخر عن حديث الشاذ والحديث الصحيح، أيضا ما ورد في سنن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت. لا أم أروى، الحديث الذي لا تقدمه رمضان بصام يوم أو يومين حديث في الصحيحين، تمام، حديث في البخاري ومسلم، والحديث الأول إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث في السنن. الأقوى أجيبيني، الأقوى الحديث إذا أتاك من صحيح البخاري ومسلم متفق عليه، يعني متفق عليه، هذا أعلى المراتب وأقوى المراتب الحديث المتفق عليه. فالحديث الذي أتاك من الصحيحين الآن أقوى أم الحديث الذي أتاك من السنن؟ أيهما أقوى من حيث الصحة؟ أم أروى أجيبين في الصح، أحسنت، الحديث الذي أتى من الصحيحين هو الأقوى. فالعلماء قالوا طالما أن هناك حديث يتعارض مع الحديث الذي في الصحيحين، حديث يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث آخر في الصحيحين يقول لا الصيام مقرر حتى بعد انتصاف شعبان، ما بما أخذ الحديث الأول بالثاني؟ أخذ بالثاني. طب الحديث الأول بما أحكم عليه؟ أقول أنه شاذ، حديث شاذ تعارض مع ما في الصحيحين، هذا قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إمام أهل السنة، أنه عد الحديث الذي في السنن رغم أنه خرجه عنده في المسند، عده حديث شاذ، وعمل بما في الصحيحين، عمل بما في الصحيحين. هذا الحديث الثاني أو المثال الثاني الآن، وأختم به إن شاء الله، أختم به إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود قال نهى عن صوم يوم السبت فقال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. خد بالك، لأن هنا وماذا لو كان الحديثين متعارضين في السنن؟ جميل، سؤال جميل. شوف، ابتداء التعارض بين الأحاديث الصحيحة تعارض ظاهري، التعارض بين الأحاديث الصحيحة تعارض ظاهري، لكن أنا كطالب لهذا العلم وكباحث في هذا العلم لابد أن أرجح أو أجمع بين الأحاديث. إذا استطعت أن أجمع فلا تعارض وأعمل بالحديثين، والإعمال أولى من الإهمال كما يقول أهل العلم، الإعمال أولى من الإهمال، أن أعمل بالدليلين أولى من أن أترك أحدهما. لكن قد يتعذر الجمع، هنا يتم الترجيح. فالحديثين إذا وردا في السنن وكان متعارضين أبحث من خلال السند عن الرواة، عن الرواة، فربما خالف راوي هو ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه، فيعد هذا الراوي ثقة حديثه شاذ. إذن الأمر يحتاج إلى بحث وإلى تدقيق، إلى بحث وإلى تدقيق، سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك. أنا أعطيك الآن مصطلحات وأمثلة حتى يتبين لك الأمر، مصطلحات وأمثلة، وهذه المصطلحات الآن ندرسها في باب تعريف الحديث الصحيح. قلنا الحديث الصحيح له شروط خمسة: اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة، العدالة والضبط. أتكلم الآن عن عدم الشذوذ، هو شرط من شروط الحديث الصحيح. أعطيك أمثلة الآن على الشذوذ حتى تعرف ما هو الشاذ، ما هو الحديث الشاذ. الحديث الشاذ هو رواية الثقة، ثقة يروي حديثا وأقول عنه أنه شاذ. كيف يا شيخ، كيف أنت تقول ثقة، يعني رجل ثقة وأرد حديثه؟ نعم، إذا خالف هذا الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه، أو خالف المجموع، يعني مثلا راوي ثقة يروي عن شيخه وكان يجلس في مجلس مع زملائه من طبقته وعلى درجته من الثقة ومن الضبط ومن الإتقان، ثم في نفس المجلس خالف هذا الثقة كل المجموع الموجود، خالفهم بحديث في نفس المجلس، أتى بحديث قال حدثني شيخي عن فلان عن فلان عن فلان في نفس المجلس الذي كان يجلس فيه قرنائه، وحدثوا ونقلوا الحديث برواية مخالفة له، رغم أن هذا الرجل أو هذا الراوي ثقة. أقبل حديثه أم أرفضه أو أم أرده؟ أرده، لأنه تعارض مع رواية المجموع، لأنه تعارض مع رواية الأوثق منه. إذن هذا الحديث يعد حديث شاذ، هذا الراوي حديث الآن يعد حديث شاذ. اسمع مني حتى الوقت داهمنا وأمامي 4 دقائق الآن حتى أفسح المجال لغيري حتى تستفيدوا من علم المشايخ بارك الله فيكم، وحتى لا أثقل عليكم فكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. أقول هذا الحديث لا تصوم يوم السبت، هذا الحديث كل سنة يعني قد تحدث مشاكل بسبب الفهم الخاطئ لهذا الحديث، لا تصوم يوم السبت، فإذا رأيت رجلا يصوم يوم السبت ربما تجد من ينكر عليه، لكن إذا علم الفقه من وراء هذا الحديث سيعرف كيف أوجه هذا الحديث. قال النبي لا تصوم يوم السبت إلا في مفطور عليك. حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها هل صمت أمس، يعني يوم الخميس، فقالت لا. قال أتصومين غدا، قالت لا. قال فأفطري. هذا الحديث ثابت في الصحيح. وماذا هو حديث صيام إحدى نساء النبي؟ حديث ثابت في البخاري، تمام، وفيه دليل عن أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس. هنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجح منه، ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا. انظر العلماء إذا استطاعوا أن يجمعوا بين الأحاديث فلا مخالفة، وإن لم يستطيعوا فيضطرون إلى الحكم على الحديث، على أحد الحديثين بالشذوذ إذا كان أقل مرتبة من الأول. العلماء قالوا في هذا الحديث فيه دليل على صيام يوم السبت، أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس. هنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجح منه، ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع، إذا أمكن الجمع فلا مخالفة. والجمع بين الحديثين أن يقال إن النهي كان عن إفراد يوم السبت، أي أنه نهي عن صيام يوم السبت مستقلا بمفرده، يعني التطوع المطلق. يعني واحد مثلا قال أنا سأصوم يوما لله، وكان هذا اليوم يوم سبت، وأفرض يوم السبت لصيام التطوع، نقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت منفردا. أما إذا صامه مع يوم الجمعة، جمع الجمعة مع السبت جائز، أو يوم الحد مع السبت لا بأس به حينئذ. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ. خد بالك، يعني هذه المعلومة كده على الهامش، إذا أمكن الجمع فلا شذوذ، وإلا فالحديث الذي نهى عن صيام يوم السبت حديث إلا في مفترض عليكم. هذا الحديث يعني بعض العلماء أو فريق من العلماء قال أنه شاذ. لماذا؟ لأنه خالف أو تعارض مع ما في الصحيح أن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تصوم يوم السبت، فقال لها النبي هل صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال هل تصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال إذا فأفطري. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يلمح لها بعدم إفراد يوم السبت، بعدم إفراد يوم السبت. هذا يتفق معه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هنا توجيه لهذا الحديث، وهنا لا تعارض مع إثبات صيام يوم السبت إذا كنت ستصوم يوما قبله أو يوما بعده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون الشرح واضح لإخواني، وإذا كان هناك لبس فليعلمني أحد الإخوة أو الأخوات حتى أعيد مرة أخرى. الآن أنا أشرح في تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو حديث يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله من غير شذوذ ولا علة. فالحديث الصحيح، له شروط خمسة أيها الأحبة، أخذنا منها الآن: اتصال السند، عدم الشذوذ، يعني ألا يكون هذا الحديث شاذ، يعني لا يتعارض مع حديث آخر أو حديث أوثق منه. الشاذ، تعريف الشاذ هو رواية الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. أظن يعني هذا يكفي حتى لا أحملكم أكثر من ذلك. أيوة، النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، لأنه صيام يوم الجمعة منفردا، هذا يوم الجمعة يعد يوم عيد، لكن هذا في التطوع المطلق أخي ماجد. لكن لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة مثلا، فالعلماء على أنه يجوز صيامه حتى لو وافق يوم الجمعة، طالما أنه وافق مناسبة شرعية. لكن أنا أقول إفراد يوم الجمعة مطلقا تطوع مطلق، كذلك أيضا لأن يوم الجمعة يعد يوم عيد، صم يوما قبله أو يوما بعده، تمام. لكن إذا وافق الجمعة يوم عرفة، يوم عاشوراء مثلا، زين، فيجوز هنا الصيام كما قرر ذلك أهل العلم، تمام. أحد له سؤال قبل أن أنهي الحديث في هذا الباب اليوم؟ وجزاكم أخي ماجد. أحد له سؤال؟ أحد له سؤال فيما قلت أيها الأحبة؟ اليوم ألخص لك ما ذكرناه. اليوم تكلمنا عن الفرق بين الحديث دراية والحديث رواية، وقلنا أن الحديث دراية متعلق بمباحث السنن، والحديث رواية متعلق بالمتن. الحمد لله. الحديث الصحيح. تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح هو حديث اتصل إسناده لم يشذ ولم يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة، هذا تعريف الحديث الصحيح. ويعني وقفنا عند تعريف الحديث الصحيح وقلنا أنه يجب أن يكون متصلا، هذا شرط، الشرط الأول. وإذا كان غير متصل فهو منقطع، وسيأتينا إن شاء الله أنواع الانقطاع في السند بعد ذلك. ثم وقفنا اليوم أيضا عند تعريف الحديث الشاذ ومثلنا بأمثلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن اهتمامكم واستماعكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. نحن من خلال هذه الدروس أيها الأحبة يجب أن نصحح النية. لماذا ندرس علم المصطلح؟ ندرس علم المصطلح لكي ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي كثر في هذا الزمان المتأخر. فكثير من الناس يروي الحديث ولا يدري أن هذا كذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تدرس هذا العلم لكي تعرف ما هو الحديث الصحيح وما هو الحديث الضعيف وكيف تفرق بينهما. فالأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى طول نفس. فهذا العلم، علم المصطلح وعلم الحديث ورواية الحديث ودراسة الحديث والبحث في الحديث، علم يحتاج إلى أعمار وتفنى فيه الأعمار، ولكن لن تندم أبدا بإنفاق الوقت في الاستماع إلى الحديث وعلوم الحديث والبحث في درجات الحديث. لن تندم أبدا أبدا في إنفاق وقتك وعمرك في دراسة هذا الباب وهذا العلم. فالله سبحانه وتعالى يبارك لكم في أعماركم وأوقاتكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.